في احد المدارس احد الاخوة المدرسين يقول ان المذاهب الاربعة كلها يجوز العمل بها وان الرسول عمل بها كلها، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ما يدري، هذا ما يدري. المذاهب الاربعة علماء اربعة لهم اقوال وقد يخطئوا في بعضها، فمن اخذ بموافقة الدليل منها اصاب، ومن ترك ما خالف الدليل فقد اصاب. اما الذي ياخذ بما وافق هواه منها ولو خالف الدليل فهذا مخطئ وعاصي. والرسول صلى الله عليه وسلم قبلها، ولا يقال عمل به الرسول قبلها عليه الصلاه والسلام، والمقتدى به عليه الصلاه والسلام، فما وافق قوله وسنته وطريقته هو الحق، وما خالف ما عليه الرسول هو الباطل. فالمذاهب الاربعه معناها قول العلماء اربعه، علماء من المسلمين الشافعي وابو حنيفه واحمد ومالك، وقال علماء ويقال اصحاب المذاهب الاربعه، لان اصحابهم فرعوا على اقوالهم وكتبوا في اقوالهم وارائهم فاستهلك هذه المذاهب، وهم علماء اربعه يغلب عليهم الخير ويغلب عليهم الصواب، وهم علماء حق وائمه هدى. لكن قد يقع لبعضهم بعض الاغلاط بعض الاخطاء، فاذا عرفت ان هذا خطا من قول مالك او ابي حنيفه او احمد او الشافعي، اذا عرفه العالم يدع الخطا. وهم اوصوا قالوا لنا نخطي، اوصوا الناس اوصوا اهل العلم بعدهم قالوا لا تقلدونا وخذوا من خير حيث اخذنا، وقالوا اذا خالف قولنا قول الرسول فاتركوا قولنا وانظروا به الحائط ولا تاخذوا به. اوصوا الناس رضي الله عنهم ورحمهم، فما وافق الحق من اقوالهم اخذ به، وما خالف الحق ترك. وليست اقواله كلها موافقه للرسول صلى الله عليه وسلم، لا، بل فيها الخطا وفيها الصواب، وان كان غالب الصواب ولله الحمد، لكن قد يقع لبعضهم بعض الخطا. نعم. نشرت جريده المدينه في عددها الصادر امس مقال تحت عنوان مطلقه تبحث عن الحب، وفي هذا المقال الطويل خروج عن الاداب الاسلاميه، وفي المقال المذكور موجود، والمقال المذكور موجود لدي اذا اراد سماحتكم الاطلاع عليه. لا امس ايوه مو اثنين اثنين الرابع ان شاء الله يريده وجوده واللي عنده